كذلك عبارة أخرى إلا رسول الله فقط هذه الكلمة. أقول هذه كلمة ما يعني غير مستقيمة. إلا رسول الله إيش معنى إلا رسول الله؟ يعني يؤتى بالمستثنى منه. يعني ومعلوم أن الاعتداء على أي أحد لا شك الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه أعظم من الإساءة إلى أي أحد من الناس.